تفسير الآية 46 من سورة الحج يقول تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أي هذا استفهام وسؤال للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. أي أغفل أو عمي هؤلاء الظالمون السابق ذكرهم ومن يتشبه بهم فلم يسيروا في الأرض فيتعظوا؟ أي هل لم يتنقلوا في كل جوانبها ما استطاعوا وينظروا ويشاهدوا بأبصارهم ويتدبروا بعقولهم في كيف كانت عاقبة أي نهاية ونتيجة سوء عمل السابقين من قبلهم والذين كانوا يكذبون ويعاندون ويستكبرون ويراوغون ويستهزئون أمثال أقوام الأنبياء هود وصالح وشعيب وغيرهم حيث هم يرون بقايا وآثار بيوتهم الخربة المدمرة بعد إهلاك الله لهم بوسائل مختلفة كعواصف وزلازل وغيرها. وفي هذا السؤال توسيع لدائرة التدبر، فلا يكتفون بالتدبر فقط فيما حولهم لعلهم يكونوا قد اعتادوا عليه فلا يستشعرون قيمته، لكنهم سيستشعرون قيمة الدروس حينما ينطلقون في كل أرض الله وكونه. وفيه كذلك إرشاد للناس جميعا أن يأخذوا دائما الدروس من التاريخ السابق وينتفعوا بما فيه، فما فيه من خير فعلوا مثله بما يناسبهم وازدادوا منه وطوروا وسعدوا به، وما فيه من شر تجنبوه تماما فلا يتعسون به مثل تعاسة السابقين. فالتاريخ يحمل عبرا ودروسا وعظات وخبرات هائلة يمكنهم تحصيلها والاستفادة منها في أوقات قليلة وبجهود بسيطة. وكذلك في هذا السؤال إرشاد لهم لأن يكونوا دوما من المتدبرين في كل خلق الله تعالى، فهذا سيزيدهم حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود خالقهم الكريم وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين. إن في الآية الكريمة تهديدا وتحذيرا شديدا لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. قوله تعالى: فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، أي فيتسبب عن سيرهم أن تكون لهم قلوب أي عقول واعية يعقلون بها ما رأوا بأبصارهم من معجزات الله تعالى المبهرات ودلالات تمام قدرته وكمال علمه في أنفسهم وفي كل مخلوقاته في كونه حولهم، ويعقلون بها ما حدث للمكذبين من عذاب وإهلاك، يرون بعض آثاره فيعتبروا ويتعظوا بكل هذا، فيؤمنوا بالله وحده بلا أي شريك، أو تكون لهم آذان يسمعون بها وصايا الخير والإسعاد بالدارين التي نوصيهم بها في الإسلام من خلال كتابنا ورسولنا، ويسمعون بها تحذيرات التشبه بالظالمين المهلكين، سماع قبول وتعقل وتدبر واستجابة وعمل بها. قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي فإن الأبصار لا تعمى، أي فإن الحالة أنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، أي العقول التي في الصدور، أي في الدواخل للأجسام، أي ليس العمى هو عمى البصر، وإنما العمى هو عمى العقل، أي إنه حقا ومجمل القول وخلاصته ليس العمى، أي عدم الرؤية في العيون فهي ترى، ولكن العمى الحقيقي هو عمى العقول التي لا ترى وتعقل آيات الله تعالى في أي من مخلوقاته، ولا تتدبر آياته في قرآنه العظيم فتؤمن وتعمل بكل أخلاقه لتسعد في الدارين. فالمقصود أن لأمثال هؤلاء المكذبين عقولا لكن لا يعقلون ولا يتدبرون ولا يدركون ولا يفهمون ولا يعلمون بها الحق والخير، ولهم عيون ترى ولكن بلا تأمل أو اعتبار فكأنها غير موجودة، ولهم آذان لا يسمعون بها آيات القرآن الكريم والمواعظ والحق والعدل والصدق والخير والسرور الذي في الإسلام، سماع قبول وتعقل وتدبر واستجابة وعمل به ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. فهم كفاقد السمع حيث فقدوا منافعه، والمقصود أنهم قد عطلوا عقولهم وحواسهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فلم يصلوا إلى طريق السعادة إلى الإيمان بالله والعمل بكل أخلاق الإسلام، ولم يفهموا أن هذا هو أساس سعادتهم في الدارين، ولم يعتبروا بالتاريخ السابق وبما حدث من عذاب وإهلاك للظالمين والفاسدين والكافرين والمشركين والمنافقين وأشباههم، فيتجنبوا أسباب ذلك وأصروا على ما هم فيه من سوء، فاستحقوا بالتالي أن يدخلوا عذاب جهنم بعد عذاب الدنيا الذي كانوا فيه بدرجة من الدرجات بسبب بعدهم عن ربهم ودينهم الإسلام.